رخصة، أي أنه يشرع لكل مسلم ومسلمة قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين في حال السفر قبولا لرخصة الله وصدقته وتأسيا بفعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فقد كان لا يزيد في الرباعية على ركعتين في أسفار كلها، بدليل ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. وفي رواية لمسلم: ومع عثمان 8 سنين أو 6 سنين. قال النووي: هذا هو المشهور أن عثمان أتم بعد 6 سنين من خلافته، وذلك بمنى خاصة. ويؤيد حديث ابن عمر هذا حديث يعلى بن أمية حيث قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس. قال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. رواه الجماعة إلا البخاري. فهذان النصان ونحوهما يدلان دلالة صريحة على مشروعية قصر الرباعية إلى ركعتين تخفيفا وتيسيرا على هذه الأمة، ليرفع عنها ربها المشقة والعنة تحقيقا لوعده الحق، وما جعل عليكم في الدين من حرج. بخلاف صلاة المغرب فإنها لا تقصر لأنها وتر النهار، وكذا صلاة الفجر فإنها ركعتين تطول فيهما القراءة. قول الناظم: تحتما وقيل رخصة، إشارة إلى المشهور من اختلاف أهل العلم في حكم القصر، فقد ذهب كثير من السلف وغيرهم من الفقهاء والمحدثين إلى القول بوجوب قصر الرباعية في السفر الذي توفرت شروطه ودواعيه، حيث روي ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس وغيرهم، ومن الفقهاء الحنفية والهادوية، وقد استدلوا بأدلة تكاد تكون مقنعة بل هي ملزمة بوجوب القصر في السفر. منها: أولا، مواظبة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين على القصر في جميع أسفارهم، ولم يعرف عنهم الإتمام في أي سفر من أسفارهم إلا ما كان من شأن عثمان، فإن إتمامه في منى خاصة لكونه متأهلا بمكة، وما عداه لازم القصر حتى رجع. ثانيا، كما استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة زيد له صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. وجه الدلالة من الحديث أن صلاة السفر مفروضة ركعتين، فلا يجوز الزيادة عليها بحال من الأحوال، كما لا تجوز الزيادة على 4 في الحضر. ثالثا، فما استدلوا أيضا بما جاء في صحيح مسلم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إن الله عز وجل فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم على المسافر ركعتين وعلى المقيم 4 والخوف ركعة. فقد حكى ابن عباس عن الله عز وجل أنه فرض صلاة السفر ركعتين، وهو أتقى لله وأخشى من أن يقول ذلك عن الله بدون برهان. هذه 3 أدلة من أشهر ما استدل به القائلون بوجوب القصر في السفر، والمخالفون لهم حدود على هذه الاستدلالات وللمخالفين لهم ردود على هذه الاستدلالات، فقد قالوا إن مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على القصر في أسفاره وكذا مواظبة خلفائه وأصحابه وأولي العلم من بعدهم لا تدل على الوجوب كما هو مقتضى القواعد الأصولية. وأما حديث عائشة فقد قالوا فيه أنه غير مرفوع، ولو كان ثابتا لنقل تواترا، ويظهر لي أن قولهم في حديث ابن عباس كقولهم في حديث عائشة هذا. ثانيا، وذهب الشافعية إلى القول بجواز القصر والإتمام غير أن القصر أفضل إذا كانت المسافة 3 مراحل وإلا لم يكن القصر أفضل. ثالثا، وذهب الحنابلة إلى القول بجواز القصر والإتمام أيضا مع اعتبار أفضلية القصر لكثرة النصوص التي رغبت فيه من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. رابعا، وذهب المالكية إلى القول بأن القصر سنة مؤكدة، من تركها حرم ثوابها حرم ثوابها وصح صلاته. ثم أن هذه المذاهب 3، أعني مذهب الشافعية والحنابلة والمالكية، على ما بينهم من اختلاف يسير، إلا أنهم يمثلون القول بعدم الوجوب، ولهم أدلة من أشهرها ما يأتي: ألف، حديث عمر بن الخطاب السابق وفيه صدقة تصدق الله بها عليكم، فقد قالوا أن الظاهر من قوله صدقة أن القصر رخصة فقط والإتمام عزيمة وهي الأصل. باء، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة رمضان فأفطر وصمت وأقصر وأتممت، فقلت بأبي وأمي: أفطرت وصمت وقصرت وأتممت؟ فقال: أحسنت يا عائشة. رواه الدارقطني وقال: هذا إسناد حسن، غير أن علماء الحديث قد طعنوا في هذا الحديث. قال ابن القيم رحمه الله في الهدي النبوي: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذا الحديث كذب على عائشة، ولم تكن عائشة لتصلي بخلاف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الصحابة، تشاهدهم يقصرون ثم تتم هي وحدها بلا موجب، كيف وهي القائلة: فرضت الصلاة 2 ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت في صلاة السفر، فكيف يظن أنها تزيد على ما فرض الله وتخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ قلت: ومن اعتبر الحديث صحيحا؟ قال: لا يعارض حديث ابن عمر المتفق عليه الذي مضى قريبا. جيم، كما احتجوا بقول الله عز وجل: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، الآية، حيث قالوا إن نفي الجناح لا يدل على العزيمة بل على الرخصة، وعلى أن الأصل في الصلاة هو التمام، والقصر إنما يكون من شيء أطول منه. وأجيب على هذا من قبل القائلين بالوجوب بأن الآية وردت في قصر الصفة في صلاة الخوف لا في قصر العدد. وقد عقب الإمام الشوكاني على هذا الخلاف بما يفيد ترجيح القول بالوجوب، حيث قال: وقد لاح من مجموع ما ذكرنا رجحان القول بالوجوب. رجحان القول بالوجوب. قلت: وقد ظهر لي بعد البحث في هذه المسألة من هذا الباب بأن القصر من السنة الواجب إحياؤها بالمداومة عليها تأسيا بمن شرعت على لسانه تخفيفا وتيسيرا عليه وعلى أمته. ف فلم يعمل بسواها طول حياته، ومثله خلفاؤه الراشدون وأصحابه العلماء الربانيون. فمن تركها فقد أثم وصحت صلاته، لأن القول بالبطلان يحتاج إلى أدلة لا تحتمل التأويل، والله أعلم وبعباده أرحم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلاصة هذا البحث المتعلق بصلاة المسافر، وأنها تقصر أي رباعية، وهذا السفر المراد به ما كان سفر طاعة أو سفرا مباحا. فتقصر الرباعية فيه إلى ركعتين، ولا تصلى الرواتب، لأنه إذا عفي عن شيء من الفرائض فالرواتب من باب أولى، ولكن تصلى النوافل. يصلي المسافر ما شاء من النوافل الليلية والنهارية. أما صاحب سفر المعصية فإنه لا رخصة له، لا في قصر الصلاة ولا في فطر رمضان، الذي يسافر سفر معصية. وهذا قد يوجد كثير في المسلمين، من يسافر سفر معصية، كمثل ما يفعل المهربون والمروجون لما يفسد عقول الناس وقلوبهم وعقائدهم، ومثل من يسافر إلى مكان ما ليعمل معصية لا ليعمل طاعة. فالمقصود أن السفر إذا كان لمعصية فلا رخصة لصاحبه في قصر الصلاة أو فطر رمضان. ثم المسافر سفر طاعة أو سفرا مباحا للبيع والشراء والتكسب ونحو ذلك من الأشياء المباحة، اختلفوا في المسافة التي تقصر فيها الصلاة ويفطر فيها الصائم أخذا بالرخصة، على أقوال متعددة سيأتي ذكرها. والذي يظهر أن ما أطلق عليه سفرا، ما أطلق عليه سفر، فهي مسافة تقصر فيها الصلاة ويفطر فيها الصائم. وأكثر العلماء على اعتبار المسافة مرحلتين، والمرحلتان تقدر بالمقاييس المعاصرة ب80 كيلو فأكثر. فمن نوى السفر إلى هذه المسافة 80 كيلو فأكثر فله أن يقصر الصلاة، بل يجب عليه بالسنة أن يقصر الصلاة، وله أن يفطر، لأن الصوم غير الصلاة. الصوم للمسافر سفرا طويلا أو قصيرا له أن يصوم إذا رأى أن الصوم خيرا له، ولا يفطر إلا إذا نالته مشقة لا يطيقها، أو كان الأمر يقتضي أن يكون مفطرا. فقد قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كنا في السفر بعضنا صائم وبعضنا مفطر فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، وهو دليل أن الأمر واسع في الصوم، للمسافر أن يصوم وله أن يفطر أخذا بالرخصة، بخلاف الصلاة وقصرها كما سمعتم الخلاف بين العلماء، منهم من يرى بأنه سنة، من فعله أثيب ومن تركه لا يعاقب، ومنهم من يرى أنه جائز، ومنهم من يرى بأنه واجب. والنصوص المصرحة بالقصر تدل على الوجوب. تضافر قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، وفعل أصحابه الكرام ومنهم الخلفاء الراشدون، فإنهم كانوا يقصرون في أسفارهم ولا يتمون الصلاة. فالأخذ في هذه الرخصة وإن كانت هي رخصة إلا أنها دلت النصوص أنها تخالف الرخص الأخرى، وأن الأخذ بها واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، والأمر يقتضي الوجوب. وغير هذا من الأدلة القائمة على أن الأخذ بالقصر يخرج به الإنسان من الخلاف، ويخرج من الإثم، ويخرج من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله، كما قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أما صلاة المغرب فإنها وتر النهار لا تقصر، وأما صلاة الفجر فهي ركعتان تطول فيهما القراءة غالبا فلا تقصر، فيكون القصر متعلق بالرباعية فقط، الظهر والعصر والعشاء. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في سنن أبي داود رحمه الله في باب في كتاب الصلاة في باب تفريع أبواب الركوع والسجود: باب وضع اليدين على الركبتين. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة عن أبي يعفور قال أبو داود واسمه وقدان عن مصعب بن سعد قال: صليت إلى جنب أبي فجعلت يدي بين ركبتي فنهاني عن ذلك فعدت، فقال: لا تصنع هذا، فإنا كنا نفعله فنهينا عن ذلك وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. والحديث صحيح، وأخرجه ابن ماجه وأخرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث فيه بيان كيفية من كيفيات الصلاة. هذه الكيفية وضع اليدين أي الكفين على الركبتين حال الركوع، فتكون الراحة على الركبة والأصابع تنزل عن الركبة، وهذه الصفة يتمكن الإنسان من الكيفية الصحيحة للركوع، بحيث يكون ظهره مستويا إذا وصل الكفين على الركبتين، يكون الظهر مستويا ويحصر ظهره كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. إذا ركع لو وضع قدح على ظهره لاستقر، وفعله تشريع بخلاف ما يفعله بعض الناس يوصل أطراف الأصابع على الركبتين ويظل محدودبا محدودب الظهر، هذا لا يصلح لا في الركوع ولا في السجود. لابد من أن يحاول المصلي حتى يكون ظهره مستويا في حال ركوعه في حال ركوعه وحال سجوده. فإذا وضع في حال الركوع الكفين على الركبتين، الراحة على الركبتين، استطاع الإنسان أن يهضر ظهره فيكون مستويا كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله قال: إذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه وليطبق بين كفيه، وكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث صحيح وأخرجه مسلم والنسائي من طريق علقمة والأسود بهذا الإسناد. نعم، لا تكون الأصابع مضمومة مثل وضعها في السجود. الأصابع في الركوع تكون مفرقة هكذا من أجل الاعتماد على الركبتين، أما في السجود فهي تكون مضمومة لأنه ساجد على الأرض. وكل كيفية يجب أن يعمل بها الإنسان في مكانها. نعم. باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. حدثنا الربيع بن نافع، أبو توبة وموسى بن إسماعيل المعنى قال: حدثنا ابن المبارك عن موسى قال أبو سلمة موسى بن أيوب عن عمه عن عقبة بن عامر قال: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال: اجعلوها في سجودكم. والحديث إسناده ضعيف. موسى بن أيوب بن عامر الغافقي ذكره ابن حبان في الثقات، ولكن ذكره العقيلي في الضعفاء، ونقل عن يحيى بن معين أنه منكر الحديث، ولذلك قال ابن حجر مقبول. وحدثنا أحمد بن يونس، حدثنا الليث يعني ابن سعد عن أيوب بن موسى أو موسى بن أيوب عن رجل من قومه عن عقبة بن عامر بمعناه، زاد قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال: سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثة، وإذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثة. قال أبو داود: وهذه الزيادة نخاف ألا تكون محفوظة. والحديث إسناده ضعيف كالذي قبله، وفي إسناده رجل من قوم موسى بن أيوب لم يسمه. أصل التسبيح صحيح لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليه: سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود. هذا ثابت سواء كان سببا في نزول الآيات أم أنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره. فهو من الواجبات: سبحان ربي العظيم، هذه الجملة ثابتة واجبة. وما مقدار الواجب؟ هذا يختلف العلماء فيه. فكلما كان التسبيح في الركوع والسجود أكثر تكون الصلاة أعظم ثوابا. أما من حيث المجزي فقالوا إن أدنى الكمال ثلاث، والأدنى لا بد أن يقابله الأعلى، وبين الأعلى والأدنى وسط. فرأى كثير من العلماء أن الأعلى 10 تسبيحات وهو راكع، والأدنى 3 تسبيحات، والوسط 5 تسبيحات. والحقيقة من سبح 5 تسبيحات فإن طمأنينته في الصلاة تكون أكمل، يعني توسط، لا أرهق نفسه ولا حرم الثواب. ومن اقتصر على 3 تسبيحات فلا حرج، أتى بأدنى الكمال. قالوا والمجزي 1 تسبيحة، وهذا قول للفقهاء وعليه دليل أن المجزي 1 تسبيحة. اعتبروا الطمأنينة، قالوا إذا ركع واطمأن بحيث كل شيء استقر على حاله فالصلاة مجزئة. فالأولى بالإنسان أن يتحرى الوسط، سبح 5 تسبيحات في الركوع و5 تسبيحات في السجود مع ما يدعو به في سجوده من جوامع الكلم: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، اللهم ثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، ثم ينهض. فإذا عود الإنسان نفسه على التمام في الصلاة والطمأنينة مع حضور القلب، فكلما كانت الصلاة يعني أطول في اعتدال فهي أكثر أجرا. ويخاف على الذين ينقرون الصلاة نقرا، يخشى أن لا تقبل منهم صلاتهم. ولهذا تجد كثير، رحمك الله، تجد كثير كأنه يجري جريا يركع ويسجد بسرعة مخيفة، يخشى أن لا تقبل منه صلاته، لأن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة في جميع هيئاتها. فالواجب مراعاة ذلك إماما أو مأموما أو منفردا. حتى إن المأموم في حل إذا سبقه الإمام سبقا يجعله يخل بالأركان أن لا يتابعه في الخلل، بل يؤدي الصلاة بأركانها وطمأنينتها وإن فاتته متابعة الإمام. نعم. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة قال قلت: إذن من الواجبات في الصلاة سبحان ربي العظيم في الركوع، وسبحان ربي الأعلى في السجود. نعم. قال قلت لسليمان: أدعو في الصلاة إذا مررت بآية تخوف. فحدثني عن سعد بن عبيدة، عن مستورد، عن صلة بن زفر، عن حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، وما مر بآية رحمة إلا وقف عندها فسأل، ولا بآية عذاب إلا وقف عندها فتعود. والحديث صحيح، وأخرجه مسلم والترمذي وابن ماجة والنسائي. وهذا تشريع للأمة جميعا، تسبيح سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، مع الدعاء في السجود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وهذا من المواطن التي يستجاب فيها الدعاء. فأما من حيث سؤال الله عند آيات الرحمة وآيات ذكر الجنة ونعيمها والاستعاذة من النار عند آيات الوعيد، فهذا يختلف فيه العلماء، هل هو خاص بالنوافل أم أنه عام في الفرائض والنوافل؟ فهذا الحديث يدل على أنه عام، بمعنى أنه إذا مر بآية رحمة سأل الله من فضله ولو كان في الفريضة، لأن الصلاة دعاء وهذا دعاء، فمن سأل الله من فضله ما خرج عن الصلاة واستعاذ بالله من النار، فعلى هذا يصح الدعاء بهذه عند المرور بآية الرحمة وآية العذاب، الدعاء بالرحمة عندما يمر بآية فيها ذكر الرحمة وذكر الوعد، والاستعاذة بالله من النار عندما يمر بآيات فيها ذكر العذاب. الصحيح بأنه عام في الفرائض والنوافل، وهناك قاعدة أن ما صح في النوافل صح في الفريضة، ما صح في النافلة صح في الفريضة، إلا ما خصه الدليل. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن مطرف عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح، والحديث صحيح وأخرجه مسلم والنسائي. نعم، مع التشبيح سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، يضيف إلى هذا سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وهو تسبيح لله عز وجل. لا إله إلا الله اللهم ربنا ارحمنا. السائل: ما نصيحتكم لرجل أجنبي وهو مسلم يريد الزواج بعربية مسلمة لكي تساعده على تعلم اللغة العربية، علما أنه أقل وأضعف منها في علم الدين؟ الكفاءة في الدين، إذا كان من المسلمين والمحبين للفقه في الدين والمقيمين للفرائض، ولو كان عليه قصور في العلم لا مانع من قبول خطبته. أما إذا كان ضعيف في الدين بمعنى أنه يهمل الدين ويتهاون في الفرائض فلا خير فيه، ترى عربي ولا أعجمي. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كنت أصلي بالناس فلم أجلس للتشهد الأول، فاعتدلت واقفا فقال لي المأمومون سبحان الله، فجلست لجهلي بالحكم مسبقا، فما الحكم في ذلك وما حكم صلاة من خلفي؟ الواجب أنه لا يرجع، من قام ولم يجلس للتشهد الأول لا يرجع وهو قد استتم قائما، لأن القيام ركن والتشهد واجب، والركن أقدم وأولى من الواجب، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ها فقام في إحدى صلاتي العشي قام من الركعتين الأوليين ولم يجلس سهوا للتشهد، وقام أصحابه معه جميعا وهم يعلمون بأنه سهى، فلما استتم قائما ما رجع ولم يعاتب أصحابه لأنهم اتبعوه واقتدوا به. فالمقصود أنه قد يعذر بجهله، وإذا علم في الحال أنه ترك واجبا، يعني كان أنه لا ينصاع له، هم ما سبحوا له إلا ليعلموه أنه ينبغي له أن يسجد للسهو، إن كان عندهم فقه، أما إذا كان من عوام الناس فهم سبحوا له لأنه نسي الجلوس. فنرجو الله أن يعذره بجهله. نعم. يقول السائل: أحد أقاربي متهاون بالصلاة ويدخن ويأكل القات، واستخدمت معه جميع الوسائل ولكن لم تنفع معه، هل أقاطعه ولا إثم علي أم ماذا أفعل؟ لا تيأس منه ما دام على قيد الحياة، هذا أولا. فواصل النصيحة والتعليم، وإذا كان ممن تقدر عليه الأخذ على يده تزجره، وإذا رأيت المصلحة في هجره تهجره، فلا تكلم عليه ولا تسلم عليه لعله يرجع إلى الحق وإلى إقامة الصلاة ويترك هذه القذورات التي تفصله عن مجتمعات المسلمين النافعة المفيدة كحلقات العلم وصفوف الصلاة حضور المساجد. الغالب على أهل هذه الشجرة من قات وتمباك بجميع فصائله أنهم أهل شرود عن مجالس العلم والمساجد جمعة وجماعة، لأنها جرتهم هذه الشجرة حتى هجروا ما ينفعهم وأقبلوا على ما يضرهم طاعة للشيطان ومعصية للرحمن. فلا بد من النصيحة ومواصلتها والهجر عند اقتضاء المصلحة. يهجر الإنسان إذا رأيت المصلحة في هجره. نعم. يقول السائل: إذا كان المسافر يقطع 100 كيلو 50 ذهابا و50 إيابا، هل يقصر فيها؟ لا يقصر فيها. إذا صلى المسافر مع المقيم هل يتم أم يقصر؟ إذا صلى المسافر مع المقيم وجب عليه الإتمام تابعة إمام المقيم. وإذا كان العكس؟ إذا صلى المسافر مع المقيم هل يتم أم يقصر والعكس؟ إذا صلى المسافر مع المقيم وجب عليه الإتمام مثل المقيم، وإذا صلى المقيم مع المسافر وجب عليه الإتمام ولا يتابع المسافر في القصر. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إغلاق جهاز الجوال وأنت تصلي هل يعتبر مبطلا للصلاة؟ لا يعتبر، لأنه من الأعمال اليسيرة، لكن لا يشتغل بالنظر إلى أرقامه والتأمل فيها يخرج عن محيط الصلاة. هل يجوز أن تركب امرأة كبيرة في السن في سيارة داخل المدينة لإيصالها داخل المدينة وليس بمحرم لها؟ الخلوة لا تجوز، لكن عند الضرورة، الضرورات لها أحكامها. ما هي السنة الصحيحة؟ كأن يسعفها إسعافا أو نحو ذلك، وإلا فلا يجوز أن يخلو رجل أجنبي بامرأة صغيرة أو كبيرة. يقول السائل: ما هي السنة الصحيحة في القيام من السجود ومتى تقال التكبيرة حين الجلوس أو هو قائم، ومتى يشرع بالتكبيرة؟ كيف؟ ما هي السنة الصحيحة في القيام من السجود؟ ومتى تقال التكبيرة حين الجلوس أو هو قائم، ومتى يشرع بالتكبيرة أو يشرع؟ يشرع. هذا الأمر فيه واسع، إذا رفع المصلي جبهته شرع في التكبير، رفع جبهته عن الأرض شرع في التكبير، فهذه هذا المقدار بين رفعه لجبهته من الأرض حتى يستوي قائما هو محل للتكبير، فإذا استوى قائما فهو محل للقراءة، فلا ينتظر لا يكبر حتى يستوي قائما، لا، يشرع في التكبير عندما يرفع جبهته عن الأرض ويقطعه قبل أن يستتم قائما، لأنه إذا استتم قائما فيه أعمال أخرى تتعلق بالقيام كالقراءة. يقول السائل: ما هو ضابط القصاص؟ ما هو ضابط القصاص؟ القصاص الذين يقصون، هم الذين يقصون الحكايات والأخبار التي لا فائدة فيها إلا أن الناس يتعجبون من القصص، هذا لا ينفع ولا يجوز للواعظ أن يستعمل هذه الأساليب إلا إذا كان القصص قصص قرآني أو نبوي، فهذا فيه الفوائد وفيه المصالح مع بيان الأحكام، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.